فإن أعداء الإسلام أدركوا أنه قد يتعسر عليهم أو يتعذر استعمار المسلمين من جديد استعماراً عسكرياً مسلحاً، فراحوا يغزونهم غزواً فكرياً وعقائدياً وأخلاقياً، وذلك من خلال إعلان هذه الحرب الهوجاء الخطيرة العشوائية. هذه الحرب تتمثل في قذف الشبهات، قذف الشبهات في قلوب أهل الإسلام. كيف ذلك؟ بتشكيك المسلمين في الثوابت وزعزعة قيم الإسلام في نفوسهم وإبعادهم عن تراثهم ومصدر عزهم. كل ذلك يقرأ ويرى ويسمع في وسائل الإعلام أو في بعض الكتب التي تقرر في مناهج التعليم في كثير من بلاد العرب والإسلام. ألا وإن من الشبه التي يرفعها أولئك ويلوح بها هي شبهة تخلف العالم العربي والإسلامي حضارياً وتكنولوجياً والبون الشاسع بينهم، أي بين هذا العالم العربي المتخلف كما يقولون والمستهلك دون إنتاج كما يزعمون، تخلف عن العالم الغربي النصراني الصليبي الذي بلغ بل وسلك أشواطاً طويلة في مجالات العلوم والتقنية. يقولون انظروا إلى هذا العالم الغربي كيف أنه تقدم وتحضر، وكيف أنه تنور وتطور، وكيف أنه الآن قد ترأس وتزعم، مع أنه قد تحلل تحللاً كلياً من ربقة الدين، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالاعتقاد أو التشريع. أما هذا العالم العربي ويسميه البعض بالعالم السفلي والبعض يسميه بالعالم الجنوبي، يقصدون بذلك عالمنا وأمتنا من الخليج إلى الخليج، بل من المحيط إلى المحيط. يقولون إن هذا العالم العربي ما خلفه ولا أخره إلا أفيون الشعوب ومخدر الأمم. إن الذي خلفكم أيها العرب وإن الذي أخركم أيها المسلمون هو هذا الدين، هو هذا الدين الذي تدينون به، وهذا الكتاب الذي تزعمون أنه كتاب الله، وهذا الرجل الذي تزعمون أنه نبي محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا أعلنوها وهكذا لوحوا بها وهكذا ظللوا بها كثيراً من أبناء أمتنا وممن يتكلمون بألسنتنا. ولذلك قالوا انظروا، انظروا إلى تاريخ الإنسان، انظروا إلى التاريخ المعاصر لتجدوا أن العالم الغربي ما تقدم إلا لما تحرر من ربقة الدين، وإلا لما تخلى عن كل معالم الديانة السماوية. فمنذ ذلك الوقت، منذ ذلك الوقت وهذا العالم الغربي يزداد تطوراً وتقدماً وتحضراً وتنوراً. فما لكم أنتم أيها العرب، ما لكم تريدون أن تتمسكوا بهذه التعاليم وتزعمون أنها سبب عزكم وسيادتكم وريادتكم؟ هذه شبهة ظل بها كثير من الناس، وليس الذي ظل بها الرعاع والدهماء فقط، بل إنه قد ظل بها كثير ممن نسميهم بالمثقفين والمتعلمين، بل والمجازين أعلى أنواع الإجازات والشهادات. أجل أيها الإخوة، ولذلك ينادون، ينادي هؤلاء الذين صاروا أبواق، صاروا أبواقاً لأسيادهم وأساتذتهم، ينادون ويرفعون هذا الشعار الذي صار محل الصراع بين المتمسكين بدينهم وإسلامهم وبين أولئك الذين يتبنون هذا المنهج وهذا الفكر. هذا الصراع وهذا الشعار أيها الأحبة، هذا الشعار الذي صار يرفع وتهتف به الأصوات ويكتب على اللافتات، إنه شعار العلمانية، شعار العلمانية. فما هي العلمانية من حيث اشتقاقها لغة واصطلاحا، وما هو تاريخ نشأة العلمانية، وما سبب نشأتها ووجودها في العالم، وهل تلتقي العلمانية والإسلام في شيء؟ والجواب عن هذه الأسئلة وغيرها هو لقاؤنا هذه الساعة، وأسأل الله تعالى الإخلاص والصواب في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أما عن معنى العلمانية فإن الواجب على المسلم بادئ ذي بدء حينما يرفع شعاراً أو يتكلم كلاماً أو ينادي إلى فكر أو منهج، ينبغي أن يعرف مدلول الكلمات والمصطلحات التي يتلفظ بها. إن كثيراً من الناس يهرفون بما لا يعرفون، ويهذون بما لا يدرون، فهم يقلدون بقردية ويكررون ببببغائية، يسمعون غيرهم يرددون كلمات أو مصطلحات، أو يرفعون لافتات وشعارات فيرددون دون أدنى تفكير، لا سيما وأن كثيرا من الناس يرى أن كل شيء وفد من الغرب أنه حسن حتى ولو كان من أقبح الأمور، فكل ما وفد من غيرنا فهو حسن وهو جيد وينبغي أن نعمل على تحقيقه، أو أن نسير على منواله، أو أن نمشي في سبيله وطريقه دون أدنى تفكير ولا عقل ولا روية. إن كثيرا ممن يتبنون هذا الفكر ويرفعون هذا الشعار شعار العلمانية، لو سألناهم عن معناها لجهلوه، إي ورب البيت. فقل لأولئك الذين يرفعون هذا الشعار عرفوا لنا العلمانية، وما هو تاريخ نشأتها، وما هي أصولها. تجد أن الكثيرين منهم ليست لهم دراية، وإنما تأثروا ببعض المعلومات وهي عبارة عن شبه ألقاها أولئك في قلوبهم فظلوا بها وأضلوا. العلمانية من حيث المعنى والتعريف يقولون إنها مصدر صناعي. المصادر في اللغة مختلفة، هناك مصدر ميمي وهناك مصدر صناعي، أي أنه نسبي إلى العلم. فالعلمانية معناها الانتساب أو النسبة إلى العلم، وإن كانت في الواقع عند التأمل لا تمت إلى العلم بصلة، غير أنه سميت بهذا الاسم ورفع هذا الشعار من رفعه من باب الانتصار إلى العلم على السلطان الكنسي، من باب الانتصار إلى العلوم الحديثة الدنيوية على السلطان الكنسي. ومن خلال هذا التعريف أظن أنك بدأت تفهم بداية تاريخ نشأة هذه الفكرة، فإن العلمانية والأضبط والأفصح أن تنطق بكسر العين لا بفتحها. فكثير منهم يقول علمانية، والأفصح والأضبط أنها العلمانية، نسبة إلى العلم وانتصارا له، باعتبار أن الذي رفعه زعم الانتصار للعلم على السلطان والقهر الكنسي الذي سنتكلم عنه بعد قليل بإذن الله عز وجل. حينما تفتح كتب كثير من أهل الغرب في كلامهم عن العلمانية والتعريف بها، هم يعرفونها بأنها الروح المادية أو الاتجاه الدنيوي أو ما أشبه ذلك، ويعرفها العرب بأنها فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الدولة. وهذا في الواقع تفسير قاصر أيضا، فليست العلمانية مجرد فصل الدين عن الدولة أو عن الحياة السياسية أو عن المجال السياسي، بل العلمانية أيها الإخوة هي فصل الدين عن الحياة ككل، سواء كانت حياة الفرد أو المجتمع. العلمانية فصل للدين عن الحياة برمتها وجملتها، سواء كانت حياة الفرد أم حياة المجتمع بأسره. وهؤلاء الذين رفعوا شعارها يعتقد كثير من الناس أيضا أنها شعار عصري معاصر، يعني منذ قرنين أو ثلاثة من الزمن، وهذا من حيث التقنين فقط. فالعلمانية من حيث التقنين، سواء كان ذلك في العالم العربي أو العالم الغربي، قد نقول إنها منهج معاصر، معاصر نعم، لكن من حيث المبدأ العلمانية منهج واجهه الأنبياء. ماذا؟ إيه نعم، الأنبياء واجهوا منهج العلمانية، نعم واجهوا منهج العلمانية الذي ينادي بفصل الدين عن جميع شؤون الحياة، سواء كانت حياة الأفراد أو المجتمعات، أن يكون الدين محصورا في زاوية ضيقة لا يتعدى الاعتقاد والعبادة. وها هم أصحاب الأيكة الذين عبدوا الشجر من دون رب البشر، الذين بعث فيهم نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام، قام يدعوهم إلى الله تعالى ويحذرهم من الغش والخداع والتطفيف في المكاييل والمعايير والمقاييس. يقول تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. فماذا كان جوابهم؟ رفعوا شعار العلمانية في وجه شعيب عليه السلام، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. ما دخل الدين في عبادة الأوثان؟ هذه فهمناها، لكن الثانية ما دخل الدين في المعاملات المالية، في البيع والشراء والأخذ والعطاء؟ ما دخل الدين في الأسواق المالية أو المعاملات التجارية؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: قالوها له على سبيل الاستهزاء والسخرية، إنك لأنت الحليم الرشيد. إذن تقرر من هذا أيها الأحبة أن العلمانية كمنهج منهج قديم، بل وواجه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما نزلت آيات الأحكام كتحريم الربا وما إلى ذلك، واجه اعتراضات قريش والمشركين واعتراضات أهل الكتاب على تلك الأحكام الربانية. أما من حيث التقنين فإليك نبذة تاريخية ذكر المؤرخون أيها الإخوة، ذكروا في سنة 88 بعد 200 للميلاد، قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، أي لميلاد المسيح عليه السلام، أن الإمبراطور قسطنطين إمبراطور الدولة الرومانية، وبالمناسبة كانت الدولة الرومانية دولة وثنية لا تدين بدين النصارى، ذكروا في هذا العام أن الإمبراطور قسطنطين اعتنق الديانة النصرانية. وأود أن أنبه على مسألة، وهي أن كثيرا من المسلمين يسمي النصارى بالمسيحيين، وهذا فيه تقصير. لماذا؟ لسببين: السبب الأول أنه خلاف المصطلح الشرعي، فالله سبحانه وتعالى سمى النصارى نصارى ولم يسمهم بالمسيحيين. أما من حيث الدلالة فإن المسيحي الحقيقي هو الذي آمن بأن المسيح عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، فهو تابع للمسيح. أما المتمرد على المسيح وعقيدة المسيح فليس بمسيحيا بل هو نصراني. المهم أن هذا الإمبراطور اعتنق الدين النصرانية والعقيدة النصرانية وأعلن ذلك، ثم بعد ذلك دعا سنة 25 بعد 300 للميلاد، أعلن اجتماعا في مكان يقال له قينية، وهو اجتماع قرر فيه تبني من المسألة على سبيل العقيدة الشخصية فقط. خرج أو عقد هذا المؤتمر وهذا الاجتماع مع رجال الدولة بأن النصرانية هي عقيدة الدولة وعقيدة الإمبراطورية. فماذا صنع رجال الكنيسة؟ أرادوا، وقد عرفوا أن الإمبراطورية الرومانية أو الرومية قد غرقت في الشهوات والملذات، فخشوا أن تكون أحكام الكنيسة قاسية عليهم، فراحوا فعرضوا على هذا الإمبراطور الذي اعتنق النصرانية بأن يتصرف كيف شاء في مسألة الأحكام والتشريعات، وأن تبقى مسألة النصرانية لا تتعدى الاعتقاد فقط، أما الاعتقاد فهو على اعتقاد النصارى، وأما التشريع فإنما هو لقيصر، وقيصر وصف أو كلمة تطلق على كل من ملك الروم، كفرعون وصف وكلمة تطلق على كل من ملك مصر، نعم، وكالنجاشي كلمة ووصف يطلق على كل من ملك الحبشة، وهكذا. فما الذي فعله أولئك؟ شركوا قيصر في حكم الله عز وجل، فجعلوا الأحكام كلها راجعة إلى قيصر وإلى هذا الإمبراطور، وأن النصرانية لا تتعدى مسألة الاعتقاد، وظل الأمر على ما هو عليه سنوات بل قرونا. ولكن الكنيسة ورجالاتها مرت بمراحل، فهذه المرحلة استغلت فيها جهل الروم بكثير من مسائل الدين، لأن الناس كانوا قد أغرقوا في ماذا؟ قد أغرقوا في الشهوات والنزوات، فراحوا يلبسون عليهم بأن مرتكب الخطيئة تحت وعيد الله، وأن الله لن يغفر له إلا إذا أقدم هذا المذنب إلى الكنيسة فجلس على كرسي الاعتراف واعترف بين يدي قس، ثم دفع بعد ذلك ما يسمى بصك الغفران في مهزلة يضحك منها الصبيان، من أجل أن يضمن تكفير سيئته ومغفرة ذنبه وأن يحظى برضوان الله عز وجل. وصاروا يأكلون أموال الناس بالباطل حتى صاروا من أثرى الناس، وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى وهو ينبه ويحذر أن نسلك مسلكهم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فإنهم جعلوا أنفسهم وسطاء وواسطة بين الله عز وجل وبين خلقه وعباده، كما قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وبتلك الأموال التي كانوا يجمعونها صاروا يضربون الضرائب على الناس وعلى المزارعين، بل صاروا أيضا يضربون رسوما على الأمراء والملوك، فأقربوهم إلى الكنيسة وأحظاهم برضوان رجالها الذي يعتبر رمزا لرضاء الله تعالى عليهم، هم الذين يدفعون أكثر أموالا، حتى صارت هذه الطبقة، الطبقة الكنسية، أثرى الطبقات في الإمبراطورية الرومية أو الرومانية. نعم، هذه مرحلة من المراحل. ثم بعد ذلك مرت مرحلة الكنيسة النصرانية بمرحلة السلطان القاهر المستبد وذلك حينما تأسس الفاتيكان، وهو عبارة عن هرم يبدأ أساسه من القس أو من الراهب وينتهي بالبابا. هكذا تأسس هذا الهرم، وألبس هذا الهرم ثوب القداسة، وصار لا يحل لأحد أن يفتي إلا من قبل هذه المؤسسة، ولا يحل لأحد أن يفسر أيضا كتب النصرانية إلا إذا كان مجازا من قبل هذا الهرم الفاتيكاني. وهنا ما الذي حصل؟ الذي حصل أيها الأحبة في الله أن الكنيسة صارت لها السطوة والسلطان بعد أن كانت إيش؟ بعد أن كانت العقيدة نصرانية دون التشريع، صارت الكنيسة قد أخذت زمام الأمور، وصارت تطبق تشريعات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، لأن القوم كما وصفهم الله تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، ويحرفون الكلمة عن مواضعه. إن الذي رفع ذلك الشعار جعله في بعض الكتب المقدسة المحرفة عندهم، فالكلمة والجملة المشهورة التي تقول دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، زعموا أنها آية نزلت في الإنجيل الذي أوحاه الله تعالى إلى عيسى عليه السلام. وكذلك الكلمة المشهورة أن مملكتي ليست من هذا العالم بالكلية، كل هذا من التحريف لكلام الله عز وجل ولكتب الله تعالى، يرد ذلك صريح القرآن، لأن الأنبياء جميعا جاءوا بتقرير التوحيد والكفر بالطاغوت. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا شك أن عيسى عليه السلام ساس بني إسرائيل الذين بعث فيهم بماذا؟ بكتاب الله سبحانه. فبنو إسرائيل جميعا حينما أرسلت فيهم الأنبياء كان الأنبياء والرسل يسوسونهم بما في كتاب الله، فلما رفع عيسى نعم قام أولئك بتحريف هذه الكتب، وادعوا أن ذلك نصوص إلهية وأنه وحي إلهي لا يمكن تغييره. هذه المرحلة الثانية، مرحلة السلطان الكنسي، مرحلة سوداء في تاريخ النصارى وفي تاريخ الروم، وذلك أنه وقعت مجاوزات كثيرة، مجاوزات كثيرة في حق البشر، وأتكلم عن العالم الغربي والأوروبي طبعا، أتكلم عن العالم الغربي والأوروبي. هذه المرحلة أيها الأحبة في الله ظهرت فيها بعض العلوم، ظهرت فيها بعض العلوم، ونحن الآن تقريبا في العام يعني القرن الخامس عشر تقريبا للميلاد، القرن الخامس عشر للميلاد. في القرن الخامس عشر للميلاد وقع اكتشاف الكيمياء، اكتشاف الكيمياء، فاعتبر رجال الكنيسة أن الكيمياء مصادمة لإرادة الرب تبارك وتعالى، فأصدروا حكما بالإعدام على كل من تعاطى هذا العلم من العلوم، حتى أنهم في سنة 1420 للميلاد أعدموا في يوم واحد 1100 امرأة، 1100 امرأة أعدموها. نعم، كذلك زادت العداوة، عداوة الكنيسة للعلوم حينما اكتشفت نظرية الجاذبية، وقالوا إن هذا أيضا كفر صريح، فاعتبرت الكنيسة النصرانية العلوم الحديثة من كيمياء وما يتعلق بهذه العلوم الجيولوجية وما إلى ذلك، كل ذلك من مصادمة إرادة الله، وكل ذلك من الكفر بالأناجيل التي يسمونها مقدسة وهي في الواقع محرفة مبدلة مغيرة. ووقعت مصادرة العلماء، علماء العلوم الحديثة، والقبض عليهم وسجنهم وتعذيبهم بل وشنقهم، بل وربما توصلت الكنيسة إلى حرق الناس علانية، إلى أن حصلت الثورة الفرنسية المشهورة التي كانت في الرابع عشر من شهر جويليا لعام 89 و700 وألف للميلاد. وانطلق الفرنسيون ثائرين على الكنيسة ورجالاتها ونظامها وسياستها المستبدة المستعبدة القاهرة الظالمة، فراحوا فانطلقوا في شوارع باريس نحو مكان يقال له لاباستي، فهدموا سجنا معروفا هناك كان يقبع فيه علماء الطب وعلماء الفيزياء وعلماء الكيمياء، منهم من قتل ومنهم من عذب، راحوا فهدموه وهم يرفعون هذا الشعار: حرية مساواة إخاء، حرية مساواة إخاء، لا للرجعية لا للرجعية. يقصدون بالرجعية الدين، يقصدون بالرجعية الدين، لأنهم رأوا أن هذا الدين الذي تدين به الكنيسة والذي سيطرت أحكامه المحرفة على الناس فأكلت أموالهم بغير حق وسفكت دماءهم أيضا بغير حق، بل وانتهكت أعراضهم أيضا، لأنه قد ظهر في رجال الكنيسة من الفساد الأخلاقي الشيء الكثير أيها الأحبة كما هو معروف، فهم قد ابتدعوا رهبانية ما كتبها الله عليهم بدعوى أن ذلك مما يكفر السيئة وأن السيئة تؤدي بالإنسان إلى الخلود في النار وإلى غضب الرب، فراحوا فابتدعوا رهبانية ذكرها الله تعالى في كتابه: ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. هذه الرهبانية نشأ عنها بما أنها منهج مبتدع وغير متبع لأنبياء الله ورسله، نشأ عنها الشذوذ الجنسي والفساد الأخلاقي، فتحولت الكنائس إلى دور للدعارة والبغاء، بل وربما الاعتداء جنسيا حتى على الأطفال، ولا تزال فضائح الكنائس تخرج إلى يومنا هذا. فصارت الصورة في أذهان الناس بالنسبة للدين، أعني العالم الغربي والأوروبي، صورة مشوهة بشعة تتمثل في ذلك الظلم والشذوذ الجنسي وأكل الأموال بغير حق وما إلى ذلك. فلذلك ظهرت هذه الثورة في فرنسا تنادي بأنه لا للرجعية، أي لا للدين. وعلى إثر هذه الثورة ظهرت أفكار ومناهج كمنهج الماركسية مثلا، كمنهج الماركسية، المنهج الشيوعي الذي تبناه كارل ماركس الأول، وقد ألف كتابه المشهور الذي يسمى برأس المال أو أصول، نعم برأس المال. ثم بعد ذلك ظهرت أفكار أخرى تعد وليدة أيضا للمنهج الماركسي كإنجلز ولينين الذي قام بالثورة الروسية في العام 17 بعد 900 للميلاد. وظهرت أفكار أخرى تنادي بالكفر بالدين جملة وتفصيلا كالفكر الذي أتى به داروين في كتابه أصل الأنواع المشهور، أصل الأنواع. إذن زاد المرض علة والطين بلة، وازدادت العداوة للدين السماوي والنظرة القاتمة له، فصار العالم الآن أيها الأحبة العالم الغربي منقسما إلى قسمين: قسم رأسمالي شيوعي لا يعترف بالدين، بل هو عالم ملحد متحلل من ربقة الدين بالكلية، انتبه، هذا العالم هو العالم الرأسمالي الشيوعي، والذي ظل يدندن على وتر الاشتراكية في الملكية أو إخراج الطبقة الكادحة من عناء الفقر والحاجة والخصاصة، وأن هذا المنهج وهذا النظام ستسعد به البشرية وتخرج من أزماتها المادية والمالية. الشق الثاني والقسم الثاني العالم الأوروبي الذي تحلل وانفصل عن العقيدة النصرانية بل والمنهج النصراني، وظل الدين في زاوية ضيقة لا تتعدى مجرد الاعتقاد فقط، وهكذا تجددت نشأة العلمانية تقنيناً، فانفصلت الدولة عن الدين، وانفصلت العقيدة عن الشريعة بالنسبة للعالم الغربي والأوروبي. هذا من حيث نشأتها. أما إن سألت كيف دخلت العلمانية وكيف تسربت إلى ديار المسلمين وكيف صارت سياسة متبعة ومنهجا مقررا تسير عليه كثير من دول العالم العربي والإسلامي، فإن السبب الأول أيها الأحبة هو الاستعمار، والواقع أنه لا ينبغي أن نسميه بالاستعمار، بل نسميه بالاستخراب ونسميه بالاستعباد، لأن الله ذكر الاستعمار لا على سبيل الذم بل على سبيل الإباحة في محكم التنزيل، كما قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فهذا كان من باب الامتنان عليهم بأنهم مستعمرون، أي مستخلفون في أرض الله تعالى. فالاستعمار حقيقة ينبغي أن نسميه بماذا؟ بتسمية الاستخراب، لأنه ما أتى إلا ليخرب الديار ولينتهك الأعراض وليستعبد الناس وليطمس معالم الدين وليغير العقيدة وليصير المسلمون ذيولا لهؤلاء. أيها الأحبة، الاستعمار كان له الدور البارز في ذلك، وذلك أنه لا يخفى عليكم كما درستم التاريخ المعاصر أن العالم الغربي تقاسم العالم العربي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. ولم يكن ذلك من قلة كما قال عليه الصلاة والسلام، وإنما هو حب الدنيا وكراهية الموت والبعد عن الدين. فتقاسم أولئك العالم العربي تقاسم الخبزة، وصار لكل دولة حظها ونصيبها. وقد أدرك الباحثون والمتخصصون منهم أنه لا يمكن أن يستمر هذا الاستعمار أو الاستخراب العسكري والاحتلال المادي، بل لا بد أن يعملوا على ماذا؟ أن يعملوا على تلمذة وتربية فئة من المسلمين تتربى على أيديهم وتصنع على أعينهم وتأكل من أكلهم وتشرب من شربهم وتأوي إلى دورهم وتتتلمذ في مدارسهم، ثم بعد ذلك تنصب وتوضع على رؤوس العرب والمسلمين، فراحوا يعملون على هذا وربوهم تربية بعيدة كل البعد عن معالم الدين الإسلامي وعن تعليماته. ربوهم على أن هذا الدين لو أنكم سستم به شعوبكم وأممكم لظللتم تتأخرون أكثر مما أنتم فيه، أكثر من تأخركم هذا. وكثير من هؤلاء صاروا ساسة ورؤوسا في الدول العربية، وهم من أبناء هذا الاستخراب ومن ذيوله وممن صاروا أبواقا له في كثير من البلاد. إذن السبب الأول هذا الذي يسمى بالاستعمار وهو الاستخراب. السبب الثاني الحملات التنصيرية أيها الأحبة، التي تسمى بالحملات التبشيرية، والتي يقف الفاتيكان خلفها بالدعم المادي والمعنوي. هؤلاء الذين يرفعون شعار حقوق الإنسان أو إطعام الجياع أو مداواة المرضى في منظمات مشبوهة تتنقل في كثير من أرجاء العالم العربي أو الإسلامي بدعوى أنها تشفق عليهم وأنها تذهب لمداواتهم أو إطعامهم أو تعليمهم، تبني لهم المدارس وتبني لهم المستشفيات وتعطيهم الأدوية وما إلى ذلك، هؤلاء أيضا ساهموا في ماذا؟ ساهموا في تشكيك المسلمين في دينهم وزعزعة العقيدة في قلوب المؤمنين. بل وقد أدرك بعضهم هذا الأثر، حيث قال إنه ينبغي أن يكون رسل التنصير من أبناء المسلمين، لأنه لا يقطع الشجرة إلا بعض أعضائها. نعم. كذلك مما ساهم على انتشار العلمانية، مما ساهم على انتشار العلمانية أيها الأحبة في الله، أن بعض أفراخ الغرب قد لقنوا هذا المنهج تلقينا عجيبا، وصاروا يدافعون عن هذا المنهج أكثر من دفاع العلمانيين الأصليين. وعلى رأس أولئك الطاغية المجرم مصطفى كمال أتاتورك، عليه من الله ما يستحق، الذي أسقط الخلافة العثمانية في العام 24 بعد 900 للميلاد، تولى في العام 23 بعد سنة أسقط الخلافة. وماذا صنع؟ حرم الأذان، حرم الأذان في المساجد، واعتقل العلماء، وشنق الكثير منهم، وحرف لغة البلاد، واستبدل بالحروف العربية التي نطق بها الأتراك منذ ما يزيد على 1000 بالحروف اللاتينية، وأجبر الناس على لبس القبعة الأوروبية. عرفت البيرية هذه؟ تسمى البيرية. هذه البيرية الأوروبية، هذه أتت من أوروبا، أجبرها أتاتورك على الناس، بل وأرغم المرأة التركية على التشبه بالمرأة الغربية بدعوى تحريرها ومساواتها بالرجل. قلت: وتلك شنشنة معروفة من أخزم. وراح ففصل الدين عن الدولة، بل وقالها بالحرف والعبارة: عليكم أيها العرب أن تهدموا كعبتكم وأن تأتوا بحجارة من أوروبا لتجديد بنائها. شوف، عجيب. هذا الطاغية المستبد الفاجر العلماني، هذا يقول فيه بعض ساسة العرب ممن أبادهم الله تعالى وهلكوا، يقول: إن كان لي رسول في هذه الدنيا فرسوله هذا أتاتورك. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب. نعم. والذي ساعد على انتشار العلمانية أيضا كفكر فئة خبيثة خطيرة على الإسلام وأهله، إنها فئة المستشرقين. عرفتم من هم المستشرقون؟ المستشرقون قوم أوروبيون، نصارى في الغالب، وبعضهم يهود كذلك، وبعضهم ملاحدة، ذهبوا فتعلموا الإسلام في مدارس إسلامية في مصر والشام ولبنان وغيرها من الدول، راحوا فتعلموا العربية وكثيرا من القرآن والسيرة والتاريخ، ودرسوا الإسلام لا للإسلام لكن لضرب الإسلام. هؤلاء المستشرقون لهم باع واسع في الصد عن سبيل الله عز وجل، وتضليل المسلمين، وتشكيكهم في ثوابت دينهم. هؤلاء المستشرقون كان من بينهم أساتذة لكثير من الساسة العرب والمسلمين، كانوا أساتذة ولا يزالون لكثير من الساسة العرب والمسلمين مع الأسف، تخرجوا من تحت أيديهم ومن مدارسهم، ربوهم على أن الدين أفيون الشعوب وأنه سبب التخلف والتأخر. هؤلاء المستشرقون. نعم. ومما ساعد على انتشار الفكر العلماني أيضا بعض الذين باعوا دينهم، لا أقول بدنياهم ولكن بدنيا غيرهم، ممن هو محسوب على العلم والفقه، من بعض أساتذة بعض الجامعات الإسلامية كجامعة الأزهر. نعم، من خلال بعض الكتابات والبحوث، وهم تلاميذ لبعض المستشرقين، كصاحب كتاب أصول الأحكام لمن؟ لعلي عبد الرزاق الهالك. نعم. وكذلك صاحب كتاب من هنا نبدأ، هو من هنا انتهينا انتهى. نعم، لخالد محمد خالد، وهو من أساتذة الأزهر أيضا، ذهب فزعم أنه لا علاقة بين الإسلام وبين التشريع، وأن الإسلام لا يتعدى العقيدة والعبادة، ولوى أعناق الأدلة ليا عجيبا، وحرف الكلمة من بعد مواضعه. كل هذا أيها الأحبة في الله مع ما صادف أيضا بتقدير الله الركود الفقهي الذي اتصف به العالم الإسلامي في حقبة من الحقب، والجمود الفكري ساعد على انتشار هذا المنهج، المنهج العلماني في البلاد العربية والإسلامية، حتى صارت سياسة متبعة ومعمولا بها. هذا من حيث أسباب وجود العلمانية في عالمنا العربي والإسلامي. إذن هؤلاء ينادون بالعلمانية وينتصرون لمنهجها ومبادئها، ما الذي يريدونه؟ يريدون فصل الدين عن الحياة ككل، فصل الدين عن كل شيء، ومتى ما فصل الدين عن كل شيء فإنه لا يبقى أي شيء، وذلك أن هذه الدنيا شاء الناس أم أبوا لا يمكن أن تصلح وأن تستقيم إلا بدين الله تبارك وتعالى. أنا أعجب من هؤلاء الذين يرفعون شعار العلمانية ويلوحون بلافتاتها، وأنا أدري يقينا أنهم كما قلت آنفا يهرفون بما لا يعرفون. أعجب حينما يزعمون أو يعتقدون أن هذا الدين هو سبب التخلف والتأخر. وطبعا المستشرقون أدركوا أن هذا الدين لا بد له من رجال ومن عاملين يذودون عن حياضه ويسعون في حماية بيضته من علماء أو فاتحين أو دعاة مخلصين. نعم، هؤلاء أخوف ما يخافون أن تقوم دعوة قائمة على الكتاب والسنة، تلك الدعوة الصحيحة النقية الطاهرة التي تصحح الانحرافات العقائدية، بل وتخرج المسلمين عن هذا الركود والجمود الفقهي أو المذهبي. يعلمون أن الدعوة القائمة على الكتاب والسنة هي السبيل الوحيد لاستيقاظ المسلمين من غفلتهم ورقادهم وردهم إلى الجادة، بل ورد السيادة والقيادة والريادة لهم. ولذلك ذهبوا يعملون على تشويه هذه الدعوة بكل الوسائل والأساليب، ونفثوا من سمومهم في عقول تلامذتهم وأبنائهم الذين تتلمذ ولا يزالون في مدارسهم بتشويه هذه الدعوة أو هذا الدين الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، بأن من دعا إلى الإسلام الصحيح القائم على الكتاب والسنة أنه يدعو إلى الرجعية والأصولية والوهابية وما إلى ذلك من هذه المصطلحات التي يستعملونها لا لشيء إلا لتنفير الناس من دين الله سبحانه وتعالى ومن تشويه صورته. حتى أن الذي ينادي للإسلام أو لأحكام الإسلام يعتقد الناس أنه يدعو الناس إلى أن نعود إلى عصر الناقة والحصان، وأن نعود إلى عصر الصحراء، وأن نسكن الخيام وما إلى ذلك. أنا أتعجب من هؤلاء الذين ينادون بالعلمانية، كيف أنهم لم يقرأوا التاريخ؟ متى عز المسلمون؟ ومتى انتصر المسلمون؟ ومتى برز المسلمون وتقدموا في مجالات العلوم الحديثة إلا بالاعتزاز بهذا الدين، وإلا بالعمل بأحكامه، وإلا بتبنيه عقيدة وشريعة؟ إن كثيرا من هؤلاء يدرك ذلك، ووالله إن العالم الأوروبي والغربي لم يستفق من كبوته ولم يستنهض من غفلته ورقاده إلا باحتكاكه بالحضارة الإسلامية. الاحتكاك الأول كان احتكاكا مسلحا عن طريق الحروب الصليبية التي دامت قرنان من الزمن أو قرنين من الزمن، من آخر القرن الحادي عشر للميلاد إلى آخر القرن الثالث عشر للميلاد. ثم كذلك باحتكاكهم بالحضارة الإسلامية بتفوق المسلمين في العلوم، خاصة في مرحلة الوجود الإسلامي في الأندلس، إن أوروبا لم تعرف الاستنارة بالمصابيح إلا من خلال المسلمين، ولم تعرف استعمال الساعات إلا من خلال حضارة المسلمين. فبينما كانت الحضارة الغربية الأوروبية ترصف في أغلال الظلم والقهر والاستعباد الكنسي، كانت الحضارة الإسلامية تزهو بعلوم شتى. نعم، وإذا استقرأنا التاريخ العربي والإسلامي نجد أن المسلمين قد تفوقوا على غيرهم في علوم كثيرة كالرياضيات والطب والفلسفة والكيمياء والفيزياء وعلوم الاجتماع وما إلى ذلك. متى كان هذا؟ هل كان هذا بالدين أم بغير الدين؟ هل كان هذا بالدين أم بغير الدين؟ إن الشبهة أيها الأحباب قد استحكمت في قلوب أولئك الذين ينادون بالعلمانية بأن الدين سوف يرجعنا إلى الوراء، نحن علينا أن نسير في ركب الغرب، ينبغي أن نخطو خطاهم وأن نمشي في طريقهم وسبيلهم وأن نحذو حذوهم. وهذا والله من الخطأ الفاحش والغلط العظيم، وذلك أن الله تعالى جعل سننا لن تتبدل ولن تتغير ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا. ومن بين هذه السنن أنه سبحانه وتعالى ضمن لهذه الأمة العزة والكرامة والسيادة والقيادة للعالم بأسره، بشرط أن تحقق الإيمان به عقيدة وشريعة. اقرأ قوله تعالى: فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تريدون العلو، تريدون التقدم، تريدون التحضر، تريدون القوة، تريدون أن تكونوا في رأس القافلة لا في ذيلها، عليكم أن تحققوا هذا الشرط. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وأنتم الأعلون. تريدون العلو؟ لا علو إذا سلكتم غير سبيل الإسلام. هذه سنة. ستقول: لماذا العالم الغربي تقدم وهم لا يدينون بالدين؟ هذه سنة الله عز وجل. نحن العرب لا يزكي الله تعالى عقولنا ولا يبارك في أذهاننا ولا يجعلنا نتقدم في مجالات كثيرة إلا بدين الله تعالى. ولذلك أدرك أعداؤنا هذا الأمر وهذا السر، كالمستشرقين والمستخربين والمستعبدين وغيرهم وأذيالهم وأبواقهم، فراحوا يعملون جاهدين للحيلولة بين ذلك، بيننا وبين الوصول إلى هذا الأمر، وذلك من خلال هذه الحروب على الإسلام وأهله، وهي حروب فكرية وعقائدية. إننا إذا استقرأنا النصوص الشرعية نجد أن الإسلام حث على التعلم، فأول كلمة نزلت من كتاب الله عز وجل: اقرأ. والنبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب، ما أنا بقارئ، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، لكن مع ذلك حث على القراءة والكتابة. أمر عائشة بذلك وأمر حفصة بذلك، وحينما وقع الأسارى بعد غزوة بدر من المشركين كان من بين الشروط التي اشترطها عليهم أن يعلم كل واحد منهم 10 من أصحابه القراءة والكتابة، بل ولما خشي مكر اليهود أمر زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة السريانية فتعلمها في 17 يوما. وحينما أشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه في غزوة الأحزاب قال: يا رسول الله، وكانت الأحزاب قد طوقت المدينة، فأقبل سلمان وهو من فارس قال: يا رسول الله، نحن الفرس كنا إذا حوصرنا خندقنا، يعني نحفر خندقا حول المدينة التي ستحاصر. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بما أشار به سلمان وقبل ما عند الفرس: إننا إذا قلنا بالرجوع إلى الإسلام نحن نريد أن نرجع إلى الإسلام رجوعا صحيحا، الرجوع إلى الاعتقاد الصحيح أولا في ذات الله عز وجل، ثم إلى الإسلام جملة وتفصيلا. فهذا الدين لله الحمد دين الشمول والكمال، دين الشمول والكمال، فلا يقتصر هذا الدين على مجرد الاعتقاد والعبادات فقط، بل هو عقيدة وعبادة ومعاملة وآداب وأخلاق، فهو منظومة شاملة كاملة. إن الدين عند الله الإسلام. وقد وصف الله سبحانه وتعالى أحكامه وكلماته بالصدق والعدل، فقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وقال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا ولو شاء ربك ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أي آية أصرح من هذه الآية؟ والله عز وجل حكم على الذي يريد أن يتحاكم إلى غير الإسلام بأنه لم يحقق أصل الإيمان. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين. يقول العلامة ابن عاشور رحمه الله تعالى، وهذا في علم البلاغة ما يسمى بالإظهار في موضع الإضمار، وذلك لتسجيل كفرهم ونفاقهم، لأن الذي وقع هنا في الآية ما يسمى بالالتفات من الغيبة إلى الحضور، أو من الغيبة إلى الغيبة، لكن سجل الوصف عليهم، لأن الله قال: ألم تر إلى الذين يزعمون هم ثم قال بعد ذلك: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنه قرآن، يا للعجب، أيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم آداب قضاء الحاجة، كيف يقضي الإنسان حاجته، كيف يبول ويتبرز ويقضي حاجته ويستنجي، ولا يعلمنا كيف نبيع ونشتري وننكح ونطلق وما إلى ذلك من هذه المسائل. إن هذا الإسلام ولله الحمد والمنة قد نظم جميع شؤون الحياة، فهو عقيدة وشريعة، عقيدة تنبعث منها شريعة، وهذه الشريعة لا يمكن أن تقوم إلا على عقيدة صحيحة. أجل أيها الإخوة، فلا بد من تصحيح هذه المفاهيم، ولا بد من التحذير من هذه الضلالات، ولا بد من أن نقي أنفسنا هذه الشبهات التي تلقى على مسامعنا وعلى أبصارنا. إن كنا مسلمين وننادي أولئك نقول لهم، وهذا هو السؤال الذي طرحناه كمقدمة لهذا اللقاء: هل تلتقي العلمانية والإسلام في شيء؟ أقول: إن الإسلام لا يلتقي مع العلمانية في شيء، وذلك أن العلمانية كفر، فكيف تريدون أن نجمع بين الإسلام والكفر؟ شتان شتان. وكيف تريدون أن نجمع بين النور والظلام وبين الحق والباطل؟ إن الجمع بين الإسلام والعلمانية جمع بين المتناقضين، يستحيل عقلا أن يجتمع. ولسنا ننادي بالركود ولا الجمود ولا التأخر، إننا لا ننادي بترك ركوب الطائرات ولا ترك ركوب السيارات ولا بناء القصور والفلل ولا أن نسكن الخيام ونركب الإبل، لا، ليس هذا هو الذي ننادي له أبدا. نحن ننادي أنفسنا وأمتنا جميعا أن نعود إلى الله عودا جميلا، أن نعود إلى العقيدة الصافية، وأن نعود إلى الإسلام الذي به عزنا وبه كرامتنا. وصدق عمر رضي الله عنه حيث قال: نحن قوم أذلة، فعزنا الله تعالى بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله عز وجل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هؤلاء الذين ينادون بهذا الشعار وهذا المبدأ ينبغي أن يصححوا موقفهم وأفكارهم، وينبغي أن نبين لهم، ونحن ننظر إليهم نظر الإشفاق في الواقع، لأن القوم، أقول واسمحوا لي على هذه الكلمة، غرر بهم. نعم، القوم مغرر بهم، وإن كان بعضهم رأس في هذا المنهج وهو على دراية تامة إلى أي شيء يدعو وأي منهج يتبنى، ولكن نحن نحسن الظن بهم إجمالا أو جملة، ونقول إنه قد غرر بهم. فعلينا أن نسعى أيها الأحباب في إزالة تلك الشبهات، وأن نناقشهم الحجة بالحجة، وأن نبين لهم من خلال الأدلة التي ذكرنا وغيرها أيضا من الأدلة على بطلان ما ينادون إليه. كما رأيت على بعض الشاشات اليوم من خلال الأخ الذي فتح علينا موقع النت، رأينا بعض المظاهرات وبعض ربما الاشتباكات، لا نريد ذلك. نحن نريد مكاتبات، رسائل مثلا تكتب، كتب تكتب في هذا المجال، ندعو الإخوة المثقفين الذين لهم باع في الثقافة الإسلامية، التاريخ الإسلامي، أن يذودوا عن حياض هذا الدين، وأن يذبوا عن هذه الشريعة، وأن يدافعوا عن دين الله سبحانه وتعالى، دون أن تتحول تلك الأمور إلى اشتباكات أو إلى خصومات أو ما أشبه ذلك من هذه الأمور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يردنا وإياكم إلى هذا الدين ردا جميلا، وأن يجعلنا وإياكم من الدعاة إليه على بصيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، والسير على نهج سيد المرسلين وإمام النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شكر الله حضوركم، ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله تعالى أن لا يفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. وشكر الله حضوركم وحسن إنصاتكم، وإلى لقاء مقبل بإذن الله عز وجل.